أخونا عين سين أيضا يسأل سماحة الشيخ ويقول: ما رأيكم في حجاب كبيرات السن؟ هل هو كغيرهن أو لا؟ كبيرات السن قد سامحهن الله وعفى عنهن، الحمد لله. إذا كنا لا يرجون النكاح ولا يتبرجن بالزينة مثل ما قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. فالقواعد هن العجائز كبيرات السن اللاتي لا يرجون نكاحا، ما عندهن رغبة في النكاح لكبر السن وضعف القوة. قال الله: فليس عليهن جناح، يعني حرج، أن يضعن ثيابهن، يعني أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن، لأنهن لا رغبة للناس فيهن ولا طمع للرجال فيهن، بشرط لا يكون متبرجات بزينة، بشرط لا يكون يتبرجن بالزينة، يلبسن الملابس الجميلة ويعتنين بها بهذا الأمر كالكحل وتحسين الوجه ولبس الملابس الجميلة. إذا كنا يفعلن ذلك فعليهن جناح، لا ليس لهن الكشف، وعليهن التستر والحجاب. أما إذا كنا لا يتبرجن بالزينة، بل أمرهن عادي، الوجه عادي واللباس عادية، لباس عادي، فلا بأس بالكشف لعدم الرغبة فيهن، ولكن عدم الكشف أفضل، حتى ولو كنا كبيرات، ولو كنا غير متبرجات، ولو كنا لا يرجون النكاح، كونهن يتعففن أو لا. ولهذا قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني وأن يستعففن ولا يظهرن شيئا إلا ما أباح الله إظهاره كالملابس الظاهرة، هذا لا بأس به. طيب، فهذا أفضل لهن وخير لهن. أخونا محمد التونسي يسأل سماحة الشيخ ويقول: شيخنا الجليل ابن باز، نتوجه إليكم بالأسئلة التالية رجاء أن تفيدونا بخصوصها، ولكم من الله الأجر والثواب العظيم. الموظفون في تونس يتسلمون رواتبهم عن طريق الحسابات الجارية بالبريد أو البنك بصورة إجبارية، فلا تدفع الرواتب إلا بهذه الصورة تسهيلا لعملية الدفع، ونتيجة لهذا يسلم البنك أو البريد لصاحب كل حساب مبلغا زائدا في نهاية كل سنة، يزيد أو ينقص حسب كمية ومدة بقاء المبلغ في الحساب الجاري. فهل يصح الأخذ لهذا المبلغ الزائد أم يعتبر ربا ومالا حراما؟ وما وجه حرمته إن كان كذلك؟ وكيف يتخلص منه؟ إذا لم يكن هذا على اتفاق، وإنما هو شيء بذله البنك الذي تحول من طريقه الرواتب، أعطى الموظفين هذه الزيادة من دون مشارطة ولا اتفاق بينه وبين الدولة ولا بينه وبين أهل الرواتب، إنما هو شيء منه بالنظر إلى أنه انتفع بها واستفاد منها، هذا لا يضر ولا حرج على صاحب الراتب في أخره. أما إذا كان عن اتفاق بينه وبين الدولة على أنها تحول من طريقه الرواتب، وأنه يعطي بدلا منها من هذه الرواتب، يعطي زيادة في مقابل انتفاعه بها، فإذا حولوا من أجله من طريقه مثلا 100,000 دولار، أعطى أهلها مع 100,000 دولار زيادة من اتفاق بينه وبين الدولة أو بينه وبين الموظفين لو كان الأمر باختيارهم، هذا يكون من الربا. أما شيء ليس باختيار الموظفين وليس من عمل الدولة، لم تشرط عليهم الدولة هذا الشيء، وإنما هم بذلوه فقط من أجل أنهم انتفعوا بهذه الدولارات أو بهذه الدراهم أو الجنيهات أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس أحسنهم قضاء، الذي انتفع بمالك وأعطاك شيئا من نفسه عن طيب نفس من دون شرط منك فلا حرج في ذلك. فلو أنك أقرضت إنسانا 100,000 قرضا حسنا من دون مشاركة في شيء، ثم لما قضاك المبلغ زادك شيئا مكافأة حسنة شكرا لك على إقراضك إياه، هذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألف فرد 80,000 كما ذكر ذلك ابن القيم وجماعة. فالحاصل أنه إذا كان قرض ليس فيه مشارطة وإنما أقرضته شيئا فلما قضاك زادك فهذا لا بأس به. أما أن يزيد أن يعطيك قبل الوفاء حتى تمهله فلا يجوز، أو تشترط عليه قبل ذلك أنه يعطي كذا وكذا هذا الربا. أما إذا كان عند الوفاء أعطاك شيئا من دون شرط ولا اتفاق ولا تواطؤ هذا ليس من الربا في شيء، وإنما الربا الذي نهى عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت السنة به وجاء القرآن به أيضا هو الشيء المتواطئ عليه والمتفق عليه أنك تؤجله ويعطيك زيادة عن التأجيل، أو يهدي لك هدايا حتى تمهله حتى تؤخر، كما قال عبد الله بن سلام وزيد بن ثابت وابن مسعود وجماعة قالوا إذا كان لك على شخص دين فأهدى إليك حمل قتل أو كذا أو كذا فلا تقبله فإنه ربا، لأنه إنما أهدى إليك حتى تمهله حتى تنظره، فكأنه يقول أمهلني ولك كذا وكذا، فهذا من ربا جاهلية. أما هو لما قضى دينك لما أعطاك وأوفاك زادك من عند شيئا من دون مواطأة منك ولا شرط منك بل مجرد إحسان منك مجرد مكافأة فلا حرج في ذلك. وهكذا هؤلاء الذين تحول لكم الرواتب من طريقهم إذا أعطوكم ذلك من دون مشارطة ولا تواطؤ لا منكم ولا من الدولة فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. تعتمد الرؤية في بعض البلاد الإسلامية وفي تحديد مواعيد دخول شهر الصيام أو دخول شوال أو كذلك دخول ذي الحجة على الحساب الفلكي دون الرؤية، كما أن الإعلان عن ذلك يكون عادة عن طريق جهة الإفتاء والشؤون الدينية في البلد، فهل يعتمد الحساب وهل يؤخذ بقول تلك الجهات أم يؤخذ بأخبار الإذاعات عن البلاد التي تعتمد الرؤية؟ الواجب بإثبات الأهلة في الحج وفي رمضان الواجب هو الرؤية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته فإن غم عليكم فأكثروا العدة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكثروا العدة، في عدة أحاديث صحيحة الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال نحن أمة، وقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وذكر يديه الثنتين بسط يديه الثنتين وكررها 30 وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وخلص واحدة خلص الإبهام يعني 29 فصوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكثروا عدة، في لفظ فأكملوا 30، في لفظ آخر فأكملوا عدة فشمال 30، في لفظ ثالث فصوموا 30، هكذا أوضح النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحساب فلا يعتمد ولا يجوز التعويل عليه، وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في هذا مرات كثيرة. ذكر أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا يعتمد في إثبات الأهلة، وإنما العمدة هو رؤية الهلال أو إكمال العدة. فإذا رؤية شعبان مثلا ليلة الأحد وجب إكماله فيكون الصوم بالثلاثة، يكون كماله يوم الاثنين والصوم بالثلاثة إذا لم يرى الهلال ليلة الاثنين، ولو قال الحاسبون إنه يدخل يوم الاثنين ما عليه عبر كمان، وكذلك لو قال الحاسبون إنه لا يدخل يوم الأربعاء فلا عبرة بقولهم يصاب بالثلاثة، لأن كم أن شعبان 30 لأنه دخل ليلة الأحد، فإذا لم يرى ليلة الاثنين كم أنه 30 لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا من رؤيته وأفطروا من رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فأكملوا عدة 30 وقد أكملنا بحمد الله 30 وهكذا. المقصود أنه لا يعول على الحساب وعلى قول الحاسبين، وإنما التعويل على الرؤية، هكذا